القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاء اليوم مع أحد وكلاء الأزهر الشريف، إنه العالم الراحل الدكتور حامد جامع، الذي ولد في 3 يونيو 1927 في محافظة المنوفية. حصل الدكتور حامد جامع على العالمية عام 1952 من كلية الشريعة، وشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية عام 1953، وشهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة عام 1955. عمل الدكتور حامد جامع أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر عام 1982، ثم عمل وكيلا للأزهر الشريف. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور حامد جامع، وهو يحدثنا تحت عنوان حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد. فإن من أصول الفطرة الإنسانية القويمة ومن المبادئ الأخلاقية الرفيعة أن من حق ذي الفضل والمعروف والإحسان أن يحيطه المغمورون بفضله ومعروفه وإحسانه بعاطفة الحب والولاء والعرفان. وليس لأحد من البشر فضل على أحد كفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد هداها الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الدين القيم الذي يحقق سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وقد أنقذها الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم من زيف العقيدة في الدنيا ومن هول العذاب يوم القيامة. وقد كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله المهداة إلى العالمين، وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كانت الأمة المحمدية ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى على النهج الأكمل للفطرة الإنسانية السوية القويمة، وعلى النمط الأمثل للمبادئ الأخلاقية الرفيعة في حبها لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، وفي ولائها ووفائها. كانت الأمة الإسلامية على هذا النهج السوي في صدر تاريخها، إذ أحاط السابقون من المهاجرين والأنصار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تعجز عن وصفه الكلمات والعبارات، حتى أنطق ذلك ألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف التاريخية المعجزة. كان ذلك حين ظفر المشركون من كفار قريش بالصحابي الشهيد زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه، وهموا بقتله. وعندئذ سأله زعيم قريش أبو سفيان قائلا: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا يضرب عنقه وأنك في أهلك آمن سالم؟ فأجاب رضوان الله عليه: والله ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي أحدا من الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.